إن الذين جاءوا بالكفر منكم فسوف يشرح لكم الخير لكم كل منهم مكتسب من اسمه الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ولا يسمعوا ظنوا من المؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا عليكم بهم ولا جاءوا عليهم أربعة شهداء فإذا لم يتوبوا شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وما أخذتم مسكم فيما أفضتم في عذاب عظيم فقالوا بألسنتكم وتقولوا بأفواهكم ما ليس لكم بالمكتسبون وهي عند الله عظيم ولولا إن سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله وتعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين يبين الله لكم آياته والله يحكم إن الذين يحبون الشر فأشهد الذين آمنوا وعملوا الصالحات والله يعلم المتقين والله يعلم المتقين.